مهجي يا رب فعجل بالفرج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حلوه دي في الدكتوراه القصيده دي، انا كنت بقولها كتير ايام الامتحانات. ربنا نجانا والله. والله هو ده في صوت ولا حنجره يا عم؟ انا كنت بقولها كده دعاء يعني، بس مفيده والله في الشدائد يعني، الواحد ما جربها يعني فيها بركه. بس تبتليها بالصلاه على النبي وتنهيها بالصلاه على النبي. هي اصلا من هي بالصلاه على النبي عادي، انت بقى تبتليها بالصلاه على النبي. يا رب يا كريم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترديه عنا يا رب العالمين، وتبلغه إياها عنا، وتجعلها تليق بقدره يا رب العالمين، لا بقدر قائليها، بل بقدر المقيلة له وبقدر المتوجه به إليه، وهو أنت يا الله. فقد صليت عليه قبل أن نصلي، وأمرت ملائكتك أن يصلوا عليه قبل أن تأمرنا، فصلي وسلم وبارك عليه صلاة تليق بقدر عظمة ذاتك وذاته صلى الله عليه وآله وسلم، ترضى بها عنا وترضيه عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا واقبل أعمالنا يا رب العالمين، واجبر كسرنا واغفر ذنبنا. اللهم كما وفقتنا ويسرت لنا عبادتك وحببتها إلينا فاقبلها منا يا رب العالمين. اللهم كما أعنتنا عليها ودللتنا إليها فاقبلها منا يا أرحم الراحمين، فإنك أكرم من أن تعين على شيء ثم ترده يا رب العالمين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، اقض حوائجنا وحوائجهم، واشف أمراضنا وأمراضهم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأجل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل شرح الرسالة الأخيرة الملحقة بكتاب الحكم العطائية. الحقوا أربع رسائل في آخر الحكم، اليوم الرسالة الرابعة الحمد لله، وبعدها المناجاة اللي هي نهاية الكتاب الدعاء إن شاء الله. نبقى نقرأ المناجاة غدا إن شاء الله. والرسالة الأخيرة يتكلم فيها عن أحوال الناس قبل نعمة الإمداد. فالله سبحانه وتعالى يمد الخلق بنعمه سبحانه وتعالى بمقتضى رحمته ومقتضى رحمانيته، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. فالرحمانية بدأ بها الخلق، والراحمية استمر بها الإمداد ليدوم الخلق. فالله سبحانه وتعالى يمن على عباده ليل نهار بالعطاء والإمداد، حتى لأنهم لا يقوموا بأنفسهم، فطالما لا يقوم بأنفسهم هو قام عنهم بأنفسهم سبحانه وتعالى. فأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبالتالي كل الخلق منعم عليهم، كافرهم قبل مؤمنهم، وعاصيهم قبل طائعهم، فالكل منعم عليه. ولكن شعور الإنسان بنعمة الله عليه ينقسم فيه الناس إلى ثلاث أنواع: تلقيك للنعمة واستجابتك إليها. تلاقي الناس ينقسموا في هذا التلقي إلى ثلاث أنواع بس، مع أن الناس كتير قوي، لكن هم ثلاث أنواع في تلقيهم النعمة. نوع يتلقى النعمة فينشغل بها في قضاء شهواته ورغباته فهؤلاء غافلون. وقوم تلقوا النعمة واعتبروها أنها هدية من الله فاستعملوها في طاعة الله، فهؤلاء هم الخواص من خلقه. وقوم تلقوا النعمة من الله فلم تشغلهم عن الله أصلا، بل انشغلوا بالله عنها، وهم خواص الخواص. ضرب لها مثال الإمام الغزالي في الإحياء في باب الشكر، مدي مثال للحكاية دي عشان تستوعبها. يقول: أعطى الملك لواحد فرس وسلاح ومال هدية، ففرح بالفرس والسلاح والمال وقال: أستعين به على سفري وقضاء حوائجي. هذا هو النوع الغافل، خد النعمة وببصش للمعطي، خدها لقضاء حوائجه وجري، يعني سواء خدها من الملك أو لقاها في الشارع ما تفرقش معاه، وهياخدها يقضي بقى مصالحه. كويس، ده أول نوع اللي هو الغافل ده. ورجل آخر أخذ الفرس والسلاح وقال: والله لا أقضي به إلا حوائج الملك. فيشوف الملك طلب مني إيه، كل طلباته أقضيها له على الفرس، لأن الفرس بتاعه اداهولي، يبقى اداهولي يبقى أمانة عندي، لا أستعمله إلا في رغبتي هو لا رغبتي أنا. وهؤلاء هم القوم الذين انشغلوا بشكر النعمة عن المنعم، ودول الخواص برضو حلوين، ولئن شكرتم لأزيدن حلوين، لكن في الأحلى. ورجل آخر أخذ الفرس من الملك وحمد الله أنه في قلب الملك، أن الملك منشغل به، يعني كويس أن الملك افتكرني، ده إيه الكرامة دي. وأراد أن يمكث في قصر الملك حتى يكون بجوار الملك ليل نهار، وربط الفرس على الباب حتى يقربه أكثر ويقربه أكثر. فأخذ الفرس لم ينشغل به، بل انشغل بمحبة المعطي لا بالعطاء، فأحب الملك حبا شديدا حتى أنه أخذ النعمة حبسها في الخارج ودخل هو في الداخل حتى يكون في حضرة الملك. ودول خواص الخواص. فهمت بقى؟ ضرب لك المثال بكده. فهو بيقول لك هنا الحكاية دي ازاي. يقول: الناس في ورود المنن عليهم على ثلاثة أقسام. خد بالك، المنن هي كل عطايا الله، قد يمن على الإنسان بالمرض ويبقى نعمة، وقد يمن عليه بالعافية ويبقى نعمة، وقد يمن عليه بالفقر ويبقى نعمة، وقد يمن عليه بالغنى ويبقى نعمة، لأن كل ما كان من الله فهو في ظاهره حكمة وفي باطنه قدرة. فهمت ازاي؟ والحكمة مع القدرة تطلع حاجة في الوسط اسمها الإرادة، فلا راد لقضائه. فكل ما كان من الله هو خير العبد، لأن الله رحمن ورحيم سبحانه وتعالى، بعباده غفور رحيم ولطيف، إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وشكرا قال لك: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني حتى الخير سمى فتنة برضه، يعني كله اختبار من الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر، وفي الحالتين للجنة. يبقى كلها منن، يمن الله على عبادي ليل نهار. فيجي الناس على ورود المنن دي عليهم على ثلاث أقسام: فرح بالمنن لا من حيث مبدئها ومنشئها، ولكن بوجود متعته فيها، فهذا من الغافلين. يصدق عليه قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى ده أول نوع الغافل، خد النعمة عليه سلام يقوم يؤدي بغيته. زي إيه الوقت؟ زي الكفار، مش كده برضو؟ يأكلوا ويتمتعوا كالأنعام، فهم دول زي البهائم، هم دول بهائم. واعلم أن عصبة الجهال بهائم في صورة الرجال، قايلين كده الصوفية اللي فاهمين، وربك قايل كده في القرآن، هما بيترجموا معاني القرآن. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، مش كده ربك قايل كده برضه؟ إن هم إلا كالأنعام، فالأنعام اشتكت، فقام ربنا قال للأنعام معلش بل هم أضل، يعني حتى الأنعام زعلت، فربنا جبر خاطر الأنعام قال لهم لا ما تزعلوا بل هم أضل. شوف قد إيه. فيبقى الحكاية صح، يعني كلامهم مش بيقولوا كده ارتجالي، ده تشربوا معاني القرآن ففهموه. فيبقى النوع الأول بهايم، بياخدوا النعمة يقضي بها مصلحته ونهمته وشهوته وخلاص، لا يدري. ده بقى ده حال مين؟ الكفار والغافلين من المسلمين. والنوع الثاني، وفرح بالمنن من حيث أنه شهدها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها. يعني هو لما جات له النعمة شافها إنها منة من الله، يبقى لازم يشكر ربه بقى، لكن خدها برضه قضى بيها مصالحه، بس إيه؟ بمقتضى أمر الله. خد النعمة دي قضى بيها مصالحه وشايف منة الله عليه فقضى شكرها، فما عصاش ربه بيها. ما هو شكر النعمة ألا تعصيه بما من الله عليك به من نعم، تستعملها بإيه كما أراد. فيصدق عليه قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يبقى هو فرح بفضل الله وبرحمته، وربنا قال له افرح، لكن شايف مين؟ إن المعطي هو الله. يبقى أخذ النعمة ووجهها لله. كويس. التالت بقى، أخذها بالله مش لله، أصبحت النعمة بالله مش لله، فأصبح سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي به، أصبح بالله كده عبد رباني. حتى الناس يقول لك سيبه ده بتاع ربنا، بتاع ربنا يعني إيه؟ يعني ماشي بالله. يبقى نوع ماشي لله ونوع ماشي بالله. الخواص لله وخواص الخواص بالله، فهمت؟ السالك لله والواصل بالله. يبقى المجتهد في طريقه إلى الله ده لله، مش كده برضه؟ واللي وصل صار بالله، ارجعني منها بكسوة الأنوار، يعني يرد بالآثار بكسوة الأنوار، يرجع بقى من بعد ما كان شاهد نفسه يفنى عن نفسه في المذكور، ثم يعود من الفناء والسكر إلى الصحو مرة أخرى، بس مع إيه؟ مصحوبا بالأنوار، فيرى أنه بالله لا بنفسه، فهمت؟ فيصدق عليه قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعلى شكرا قال لك النوع ده واخد النعمة صحيح، بس مستعملها لله، يبقى مش مستعملها للدنيا، لأنه مطلق الدنيا ده. فيقول لك: طلق الدنيا ثلاثا والتمس زوجا سواها، تب إلى ربك منها واحترس قبل أذاها، إنها زوجة سوء لا تبالي من أتاها، إنها نفسك عن الغي وجانب هواها. ترضى أنت تتجوز واحدة بتقبل إنها تروح لأي حد؟ هي الدنيا دي. حتى الناس يقول لك دي الدنيا دي غزية بترقص لكل واحد شوية، مش الناس العوام يقول لك كده؟ صح، ما دي الحقيقة، يعني كلام العوام صح برضه حكمة. فإذا كانت المسألة، وأنا قلت لك قبل كده إن الدنيا دي بنت الشيطان، أول ما تتجوزها يبقى الشيطان حماك، كل شوية يجي يسأل على بنته، فيبقى ليه سبيل عليك، يبقى الشيطان له سبيل عليك، لأن أنت فتحت له الباب، رميت له بنته وطلقتها بالتلاتة، خلاص بقى هيدور على حد غيرك، لأنه ما بقاش فيه بينه وبينك علاقة، انت الاول كنت مناسبه في علاقه نسب، دلوقتي طلقناها خلاص، زي مع السلامه، هتتجوز غيرك، غيرك كتير تتجوزه مش اشكال. يعني مش هتبور، ما تخافش، الدنيا مش هتبور، هيتجوزها 1000 غيرك فما تقلقش. النوع الثالث بقى، وفرح بالله ما شغله من المنن. النوع الثالث فرح بالله ما شغله من المنن ظاهر متعب، يعني لما يشوف النعمة جاية له يقول يا سلام ربنا فاكرني، يقوم يحب ربنا أكتر. وبالتالي النوع ده ما يبصش للنعمة حجمها، لأنه بالنسبة له كلام ربنا فاكره يبقى فرحان ولو بتمرة مسوسة. طب وانت تعرف تخلق تمرة مسوسة؟ او انت جيت تلاقيها مسوسة يقول هي احنا عارفين ناكل، احنا عارفين نعيش، هو انت تعرف تخلقها يا اونتجي؟ احمد ربنا، ارمي السوسه واغسلها وكلها، من الله دي، افهم. وعشان كده النبي كان لا يستقل النعمه ابدا، لان بينظر للمنعم، فطالما بينظر للمنعم يبقى كل حاجه يديها له غاليه، اي حاجه يديها له هي دي الغاليه، احلى حاجه. فهمت بقى؟ لانه فرحان بربه مش بيفرح بالنعمه. التاني اللي بيفرح بالنعمه ده بقى يوم يقول ايه ده 1000 جنيه بس، ليه مش 2000؟ طب 2000، طب 2000 بس، طب ليه مش 4؟ طب مليون، مليون بس، واحنا لاقيين ناكل، طب ليه مش 2 مليون؟ وهكذا. ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. لان ده بيبص للنعمه انها صحيح من الله وبيشكره على قدر النعمه، فلو النعمة كبيرة يشكر تمام، نعمة قليلة يشكر نص نص، النعمة مش حلوة ما يشكرش خالص، يكفر بيها. فهمت ازاي؟ يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته إيه؟ فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فنسأل الله السلامة. يبقى النوع الثالث اللي هو أعلاهم، وفرح بالله ما شغله من المنن ظاهر متعتها ولا باطن منتها، بل شغله النظر إلى الله عما سواه. عارف انت لما يبقى واحد بيحب مثلا واحدة، علشان نظام السيما دلوقتي نتكلم بقى بنظام السينما، يعني لان هي دلوقتي اين تذهب هذا المساء، كل الناس عارفة القصص. فلما يبقى واحد بيحب واحدة وبعدين تفتكره في عيد ميلاده بكارت بربع جنيه وتكتب له كل سنة وانت طيب وتبعته، ياه يقول ده كفاية انك فاكراني، ده ايه الحق؟ يبقى مزقطك، صح ولا لا؟ ما بصش انه بربع جنيه، لانه ليه قيمه معنويه، لانه ايه؟ جاي من محبوبه. جاي من مين؟ من محبوب. فهمت بقى المساله؟ فالولي اللي عارف ربه كده برضه مع ربه، يديله اي حاجه يا سلام ده ربنا ده ما بينسانيش، يا سلام، تحس انه هو ايه؟ كله شوق لربه. كل ما تجيله حاجه من الله يقوم يزداد شوقا الى الله، لهفه الى الله. زي التاني ده يجي له الكارت اللي يسوي مليم ولا يسوي حاجه، يا يبقى قلبه يطير لمحبوبه، يروح طالب على المحمود وياخد معاده وينزل جاري وعايز يقابلها وعايز يقعد معاه، يا لانها هيجت فيه الاشواق، مع ان الحاجه اللي بعتتها له ضئيله. اهو ده بقى العارف بالله، حتى ولو حاجه ضئيله في ظاهرها تهيج فيه اشواقه لربه. فهمت بقى المساله؟ يبقى وفرح بالله ما شغله من المنن ظاهر متعتها ولا باطن منتها، بل شغله النظر إلى الله عما سواه والجمع عليه فلا يشهد إلا إياه. وده مصداق قول الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله ده ليها معنى عند الصوفية الآية دي، غير معنى علماء الظاهر. علماء الظاهر الآية دي جاية قل الله، يعني الله الذي أنزل التوراة، ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله يعني أنزل التوراة ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دي علماء الظاهر يقول لك كده، لكن علماء الأولياء لهم نظرة في الآية ثانية إشارية، إشارة يعني قل الله وراء كل شيء وبعد كل شيء وفي أثناء كل شيء ثم ذرهم بعد ذلك يعمهون في الأكوان محجوبون بلذتهم وشهوتهم عن الله. يبقى يفهم منها المعنى الإشاري ده، وعلشان كده تلاقي ايه يقول لك ان الايه دي نازله لخواص الخواص، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني خواص الخواص منشغلون بالله لا بشيء سواه. وحل بيني وبين غيرك حتى لا اشاهد في الكون الا اثر احسانك وبرك، وما بكم من نعمه فمن الله. الله الله الله ثلاثا، يعني الله اسلاما واستسلاما، الله ايمانا وانقيادا، الله احسانا كانك ترى. فهمت بقى المساله؟ تترقى يعني. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود قل للصديقين بي فليفرح وبذكري فليتمتع. قال له قل للصديقين بنعمتي يفرحوا ولا بي؟ شفت انت ما تبقى بتربي عيالك طول ما انت بتأكلهم وتشربهم، بابا جا بابا جاي يتنططوا عليك وفرحانين بيك. فهمت ازاي؟ وفيهم واحد بس لما عييت وبطلت تأكلهم وتشربهم كلهم انفضوا، وهو ده قاعد جنبك عشان هو أصلا بيحبك لذاتك مش عشان كنت بتأكله وتشربه. شوف يبقى ده بالنسبة لك إيه والتاني بالنسبة لك إيه. ده ابنك وده ابنك، لكن ده يبقى مقرب والتاني يبقى برضه لكن من وراء وراء. فهمت المسألة بقى؟ أهي دي الحكاية. أنت كده مع ربك، ربنا بيديك النعم، طول ما بيديك النعم هي ربي الله رضيت بالله ربا والسلامين الحمد لله، وطول النهار قاعد في الجنة يا ولد. وبعدين بعد كده عي شوية، اترفد من شغله، رجله اتكسرت، اتزحلق في مش عارف ايه، حد عزيز ليه مات، خلاص ينقلب على وجهه. تعمل ليه فيا كده يا رب؟ هو ما فيش غيري، الشارع كله مليان ناس، ما فيش غير انا اللي ادوس على البتاع دي واتكسر، وانت مش عارف ان انا كنت رايح اصلا بجري على ايتام. الله بيكلم ربه ازاي؟ شوف قلة الادب. شفت بقى المصيبة؟ مصيبة مع انه عارف ربه برضه، ما هو بيكلمه، ما هو لو مش عارفه ما كانش كلمه، لكن عارفه ومش مؤدب، عارفه ومش مؤدب. فهمت بقى المسألة؟ انما التاني مؤدب. ربنا رحمته واسعة، النهارده جرع الحداد بيعمل لنا البتاعة دي، وجايب بقى شايل الحاجات معاه، العدة بتاعته واللحام، وانا مش عايز اقطع اعتكافي واطلع اوصله على الشارع كده بعدته علشان ياخد تاكسي، لان الشارع هنا نادرا لما بتيجي تاكسيات. فانا قلت له ايه، سيب العدة كده وتمشى، روح التاكسي ويوقفه هنا وخد العدة عشان ما تمشيش شايلها المسافة دي، مش عايز انا اقطع اعتكافي. بصينا لقينا تاكسي جاي مركب واحد وهينزله، يعني ربنا بعته له في اللحظة. فبقول له يا عم الحمد لله احمد ربنا، ربنا بعت لك التاكسي. يقول استنى طيب. الله حاجة يعني نسب الميزة ليه هو مش لربه. شفت المصيبة؟ يقول اصل ربنا اعلم بنيتي، ده انا طيب. يا خبر، ولا تزكوا انفسكم هو اعلم وانت. فقلت له يا ابني كنت تحضر دروس الحكم كنت فهمت الدنيا، ما قلتش الكلمة دي تتقدم. لكن دي كتيرة على ايه؟ على ألسنتنا. انت الوقت بتضحك عليها ليه؟ لانك فهمت المعاني دي، لكن انت بتسمعها للنهار ما تتضايقش منها، ما عادي. والناس بتاعتي يقولها، يقول شوف ربنا اداني على قد نيتي، دي مصيبة. كان الشيخ محمد عبقاوي ده راجل ماسك مقرأة في مسجد قايتباي بين المغرب والعشاء، فعملت عملية كبيرة لابنه مهندس اسمه مهندس هاني، كان عنده مشكلة كده في المريء بداية سرطان يعني، وربنا كرمنا الحمد لله، هو مهندس عنده 33 سنة، فربنا كرمنا عملت له استئصال مريء، عملية يعني دمها تقيل وساعات يحصل فيها مشاكل، فربنا جبرنا ببركة دعوة أبوه لأنه من أهل القرآن. الجدع إيه، خرج بعد 10 أيام من المستشفى زي الفل وحلو. فيقوم يتصل بيا بالتليفون، ألو يا دكتور يسري شاكرين قوي، ربنا يديك على قد نيتك. قلت له أنت بتشتمني؟ أنا نيتي زبالة. قول له اديك على قد كرم، انت جاي بتدعي عليا، هو انت دخلت في نيتي؟ مني ما يليق بلؤمي ومنه ما يليق بكرمه، افهم. فقلت له يا سيدي انت ما كنتش طلبتني لان انت كده شتمتني. قال لي ما انا اقول لك ايه بس، ده انا ما اقصدش والله متأكد. قلت له تقول لي ربنا يديك على قد كرمه. دلوقتي بقى كل موسم يتصل بيها، انا يا دكتور ربنا يديك على قد كرمه. اتعلم بقى، اتعلم بقى خلاص. لان ما ينفعش انت هتنسب الفضل لنفسك. قل الفضل بيد الله، قل ان الامر كله لله. ايه ده؟ قال اصل انا طيب. انتوا ما تعرفوش ان انا قلبي ده اخس اخس اخس اخس اوتيتوا على علم عندي اخس. ما يصحش المسلم مع الله ما يبقاش كده. فهمت بقى المساله؟ يبقى مؤدب ويعرف انها كلها محض فضل من الله، وما تنسبش الفضل ليك. هو اهل التقوى واهل المغفره، وانت اهل المعصيه والمذله. مش هي كل واحد بيحكي كل واحد بيعمل على قده على قد اصله؟ هذه المساله. فما تقولش بقى اصل ومش فصل. وقد اوحى الله تعالى الى داود عليه السلام: يا داود قل للصديقين بي فليفرحوا وبذكري فليتمتعوا. شفت الجمال؟ والله يجعل فرحنا واياك به. شفت بقى دعوته في الاخر الرساله بقى. يعني بيدعي لك الدعوه انك تبقى من النوع الثالث اللي هو خواص الخواص. والله يجعل فرحنا واياك، يعني ايها التلميذ القارئ هذه الرساله، به يعني بالله، وبالرضا منه. يعني ولو ما كناش من النوع ده يبقى من النوع الثاني، على الاقل نبقى من النوع الثاني، وبالرضا منه، والا يجعلنا من الغافلين اللي هو النوع الاولاني الوحش. شايف بقى الدعوه في الاخر؟ يعني بتنوه على ايه؟ على المعنى الرساله، وده توفيق من الله برضه. والله يجعل فرحنا واياك به، ده النوع نمره واحد، وبالرضا منه، ده نمره اثنين، حلو برضه ناجي كويس، والا يجعلنا من الغافلين اللي هو النوع المحجوب ايه اللي هو الزباله الاولاني ده اللي احنا مش عايزين نبقى تابعه ده، وان يسلب بنا مسلك المتقين وبمنه، ولا علشان انا كويس بمنه وكرمه، ولا علشان شوف اصل انا طيب. طيب ايه ده؟ كله فضل الله، ده كله منة الله. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم تعلمون، ولا ان كنتم صادقين. ان كنتم صادقين مش كده برضه؟ فيعني الواحد لازم يكون مع الله صادق، ما ينسبش الحاجه. اصل ليه قال ان كنتم صادقين؟ لان الصدق عكس الكذب، والكذب هي نسبة الشيء لغير مالكه. يبقى كده لما تيجي مثلا الكوباية دي بتاعتي وتيجي انت تقول لا دي بتاعتك انت، مش ده كده الصدق؟ انها دي بتاعت الدكتور يوسف، مش كده برضه؟ خلاص يبقى بتاعتك. تيجي انت تدعي انها بتاعتك يبقى ده كده. وعشان كده بقول ان كنتم صادقين، لان الفضل ملك الله مش ملكك انت. فلازم تكون صادق، تنسب الشيء لاهله والحاجة لمالكها. فالإيمان ده ملك ادهولك، فلو نسبته لنفسك تبقى كذاب. فهمت ازاي؟ وعشان كده اللهم من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى. شفت معنى المناجاة؟ بيقول ايه؟ بيقول من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي. يعني انت احسن حاجة فيك ايه؟ انك انت بتعبد ربك. طب وهل عبدت حق عبادته؟ احسن حاجه فيك عباده ربك. وهل عبدت حق عبادتك؟ لا. اذا كانت محاسنك دي مساوي فكيف لا تكون بقى مساويك مساوي اصلا؟ ازاي؟ شفت بقى؟ ومن كانت حقائقه دعاوى، يعني ما حققك الله به ليس منك بل هو منه، فانت بتدعيه لنفسك وهو مش منك، فكيف لا تكون اصلا اللي مش فيك وبتدعيه؟ يبقى انت حالك في ايه؟ من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي، يعني بلا دليل. افهم معاني العالية دي، لأن المعاني العالية دي بتخليك ماشي في الدنيا مفتح ومنور، بتتعامل مع الله في كل لحظة بقى، بتتعامل مع الله من خلال خلقه، لأن خلق الله هو اللي خلقهم لك. زي ما قلت لك أنت يعني بتستشعر مثلا وانت في المسجد أن ربنا خلق لك الناس دي كلها علشان تؤنسك في المسجد وتضعيف لك الصلاة، فتقوم تحب أهل المسجد، لأن كل دول ربنا بعتهم لك مخصوص، لا أنت بترزقهم ولا دفعت لهم أجرة ولا عملت لهم حاجة عشان يجوا يقفوا جنبك عشان الصلاة بتاعتك تبقى في 27 درجة. شوف عملوها خدمة قد إيه. يبقى وهم مش جايين بنفسهم، ده ربك قهرهم وجابهم لك علشان يمن عليك بفضله. يبقى دول نعمة من نعم ربنا عليك، يبقى لازم تبجل هذه النعمة وتحترمها. فلما تأذي أهل المسجد تبقى أنت بتكفر بالنعمة. فهمت بقى؟ لما تأذي مسلم تبقى أنت كفرت بنعمة الله. إزاي؟ إذا المسلم وحش إزاي؟ لأنه ده نعمة ربنا بعتها لك، بيقويك على دينك، بيعلمك. لو فقير بيبقى مصرف لإخراج الزكاة. طب افرض، لا افرض ان انت معاك فلوس وربنا من عليك وعايز تطلع الزكاه ومش لاقي فقير، مش هتبقى في حرج؟ هتبقى في حرج شديد؟ لا، خليه لك قدامك. ومش هخليه لك قدامك كمان تروح تخبط على بابه، لا ده تخليه وانت طالع يقول لك كل سنه انت طيب يا بيه، يعني هو متمحك لك يعني علشان ياخد، يعني حتى مش مدي لك فرصه انك تدور عليه. دي مش رحمات ربنا؟ خلاه محتاجك، واخد بالك؟ وهو ممكن كان يغنيه عنك، وخلاه قريب منك، وخلاه بيكلمك وبيبص في وشك وبيقول لك كلمه حلوه وبيدعي لك وبياخد منك ممنون، مع ان بياخد منك حقه. وكان ممكن يقول لك اديني حقي، تدي له حقه يروح مدي لك ظهر ولا يقول لك شكرا كمان. ده انت اللي تشكره انه خلصك من الامانه اللي في ايدك. فهمت ازاي؟ لكن ما لكن لا، ده بياخد منك ويدعي لك ويمكن عايز يبوس ايدك وكل حاجه. شفت نعم ربك عليك؟ نعمه كبيره. فكل الاكوان ما هي الا ايادي من الله ممدوده توصلك اليه. فاذا كان الامر كده يحصل سلام بينك وبين الكون. هو ده الاسلام بقى، تلاقي بينك وبين الكون سلام وعمار، لان انت حاسس ان الكون كله ده مسخر ليك انت عشان يوصلك. امك وابوك دول ربنا خلقهم لك عشان يربوك ويطبطبوا عليك ويعملوا لحد ما يكبروك ويخلوك راجل. يبقى لازم بقى احمد ربنا عليهم قوي، ولازم اعملهم معامله كبيره عظيمه. فهمت ازاي؟ طيب وزمايلي في الشغل نعمه كبيره، ده انا لو غبت بيقوموا بواجباتي ويقدموا لي اذن ويسالوا عليا، ولو عملت عمليه يلموا من بعض ويجيبوا لي هديه. مش ده اللي بيحصل؟ وبعدين لما اروح الشغل بدل ما اقعد في الشغل لوحدي، او برضو بلاقي واحد يكلمني يونسني يقول لي كلمه تضحكني، يقول لي مش عارف ايه، يعني ربنا بعتهم لي ونس ومعونه. يبقى ما احبهمش ليه؟ زمايلي في الشغل ليه ما احبهمش يعني؟ وربك بالرغم من كده اوصاك بيه وقال لك والصاحب بالجنب، يعني الصاحب بالجنب اللي هو صاحب المهنه الواحده. اهل المهنه الواحده مع بعضهم لازم معاملتهم مع بعضهم كويسه. فهمت ازاي؟ يعني هو الجراح مهما كان شاطر، يوم ما يصاب بمرض جراحي هيعمل لنفسه العمليه ولا هينام تحت ايد زميله؟ هينام تحت ايد زميله، هو اللي هيقعد يقطع فيه. يبقى لازم تبقى علاقتك بالناس حلوه، ولازم تعلم الناس مهنتك، لان يوم ما هتحتاجهم تحتاجهم يكونوا تعلموا كويس. مش كده برضه؟ يعني انا في بعض الجراحين يبقى مش عايز يعلم الناس، يقول لك ما انا هعلمهم هيفتحوا عياده جالهم العيانين ياكلوا من السوق. الله، ايه الهبل ده؟ اهو ده هبل. جراح كبير كده وعاقل وتلاقيه اهبل، مخه اهبل. ما هو ده اسمه هبل، منطق اهبل، لان دي رزق ربنا. انت تعلمهم علشان حاجات كتير، ان ما كانش عشان الاخره، عشان انت لما تعيا تلاقي جراح شاطر يعمل فيك، ولا هيعك فيك وتموت. طب انا هقول لك حاجه، كان في جراح في القصر العيني رحمه الله مات في حادثه، كان بيقول الكلام ده. شوف ربنا اذاقه، ابنه استاذ جراح دلوقتي، كان بيقول الكلام ده. واحنا هنعلم العيال دي علشان في الاخر يقفوا يبقى كتافهم في كتافنا ويزقونا ويعملوا الحالات ويبقى احنا من الناس سعر. شوف المنطق الغريب، يقوم يعمل حادثة في طريق اسكندرية وهو راكب عربيته، وبعدين يدخل مستشفى على الطريق الصحراوي الزراعي، اظن مستشفى اليوب حاجة كده. نائب الجراحة عرف اسمه، استاذ كان اسمه مشهور، بقى خايف يمد ايده في مسؤولية، يا عم لا غلط ولا حاجة، ده استاذ يودوني في داهيه يسقطوني في الماجستير، ما هو ده في القصر العيني بقى هناك وبتاع، يقول لك ده فلان ده اللي فتح الاستاذ فلان وموته، يبقى خلاص بقى هيسقطوني. فبقى الواد خايف، دكتور نائب جراح وهو مشخص نفسه بيقول لي يا ابني انا عندي طحال والطحال بينزف، افتح واربط الشريان وخلصني هموت. هو نفسه بيقول له كده، حاطط ايده كده، قام ما رضاش الواد، ما رضاش، خاف. فهمت ازاي؟ فقال لا، حكى علق لك محاليل والديك دم وانقلك على القصر العيني يعملوا لك هناك. مات في السك، مات في السك. فربنا دوقه انك انت مش عايز تعلم غيرك، اديك احتجت غيرك وغيرك ما رضاش يعمل لك ينقذ. شوف اللفته اللافتة. ما هو أصل الدنيا مليانة عبر، الدنيا مليانة عبر كبيرة، لكن شوف تعلم الناس وتبقى عايز خير تلاقي ربنا يزود لك الخير، لأن هو اللي بيرزقك سبحانه وتعالى. زي ما تعلم تعلم، ما تكتمش علم عشان الدنيا تتسع. بيجي لنا نواب مسيحيين تحت إيدي بعلمهم، يقول لي بقى شوية العيال الإخوة دكاترة لسه متخرجين جديد مربيين دولهم وعيال وهابية، يقول لك هتعلم المسيحيين يا دكتور أسري على المسيحيين؟ والله كده. أقول له يا ابني ده مسيحي مصري، يعني ده هيطلع يفتح عيادة هتروح له فاطمة وهتروح له عبد الله وهتروح له محمد هيعالجهم. فلما علمه كويس يبقى أمة النبي هتتعالج كويس، لأنه هيروحوا له، مش هيفتح عيادة في مصر، ومصر اللي بيسكنها مسلمين. يبقى أنا لما أعلمه كويس يبقى هيعالج المسلمين كويس، يبقى هيعود خيره على المسلمين، يبقى لازم أعلمه، أنا بعلمه بالنية دي. شفت بقى المسألة؟ يبقى كل حاجة لازم يبقى لك نية فيها. فبيجوا يتعلموا، أول ما يشوفوني بدقني كده يبقوا الأول خايفين مني، يقول لك آه لا ده دكتور ده بدقني ومتدين وإحنا مسيحيين يبقى هيطهقنا. يشتغلوا معايا شهر اتنين في اسم تاني رئيسه مسيحي ومعاه مجموعة مسيحيين، واخد بالك؟ أنا مسميه مكة قبل الفتح. والاسم بتاعنا أنا مسميه المدينة بعد الهجرة. آه والله رمز كده يعني. فلما يجي النايب يشتغل عندهم يبقى مسيحي زيهم، يروح هناك يطهقوه، يجي عندي شهر، واخد بالك إزاي؟ فينبسط في الشغل ويلاقي نفسه بيتعلم وبتاع، ويمر معايا ويلاقي يوم يقول يروح للتاني يقول له إيه؟ يقول له لا أنا عايز أتنقل نهائي أقعد عند الدكتور يوسف. فبقول له يا ابني أنت هاجرت من مكة إلى المدينة، ناقص بقى تقول أشهد أن أنا محمد رسول الله. يضحك يضحك لكن يفضل على كفره برضه. لكن بنعلمهم بنية إيه؟ إنك أنت ده هيعالج مسلمين، مش كده برضه؟ بلاش هيعالج مسلمين، هيعالج بني آدمين. هو مش قتل النفس حرام بغير حق؟ مش هيعالج بني آدم؟ يبقى لازم تكون نيتك كده. هو ده المسلم، تلاقي عنده السلام مع الأكوان، ما عندوش تناحر ولا غل، ولا قاعد طول النهار بيغلي ويحرق في دمه ويحرق في دم اللي حواليه أبدا. هو المسلم كده تلاقيه يعني حيثما حل سلام وأمان. فهمت المسألة؟ فهو مثلا الجماعة بتوع مكة قبل الفتح دي رئيسهم جاء مرة، قال هو هم كاثوليك، قال لهم واحد بروتوس يكرهه بعد أول، فاشتغل معاه شوية فاتغاظ منه، فقام ايه كتب ينقل وحدة الدكتور يوسف. فجاي لي وبعدين بيقابلني في الطرق يقول لي هيجي لك فلان كفره، يقول لي بيوصيني عليه. فقلت له يعني ايه اكفره؟ انا ما بعرفش اكفر حد، احنا لما بنحب نكفر حد بنوديه لك انت. قلت له انا ما بنكفرش حد، اللي بنحب نكفره بنبعته لك. ده هو جاي عندنا، ده خلاص جاء الى المدينه المنوره، ده هيجي يلاقي الانوار كلها. طالما كويس، طالما وحش هبعته لك كانها كره وحبصه لك تاني. انا مالي لو لقيته كويس وبيأدي وعاوزه كويس خلاص نكفره ليه؟ ما يقعد يعالج مسلمين، ده ربنا مسخره لعلاج المسلمين. يعني احنا اكتر من 99% من مرضانا مسلمين، يبقى جاي مسخر وفي علاج المسلمين. خلاص ما ادم بيؤدي مهمته حلوه خلاص، انا يهمني بقى اسمه بطرس ولا اسمه متنيح مش عارف ايه ولا الكلام ده ماليش دعوه، ما تفرقش انا معايا دي، انا يهمني الوظيفه بتاعته بيؤديها كويس ولا لا. فهمت بقى المساله؟ يبقى المسلم لما بيتعلم كده بيعيش مع الاكوان في سلام. مش التاني يقول لك انا رئيسي مسيحي، اقول له صباح الخير ولا ما اقولوش يا عم الشيخ؟ متك على اسنانه كده، ايه الغل ده؟ ده رئيسك ايه يعني؟ رئيسك ربنا جعله رئيسك، قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء، هو ربنا اللي خلاه رئيسك ولا انت اللي خليته ولا هم اللي خلوه ولا هم مين؟ هو في حد فاعل الا الله؟ افهم ده هو الفاعل، هو الله جعله رئيسك خلاص اديله. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، بقى كبيرك في العمل وقر، لانه حقه في عمله انه يوقر، خلاص وقر سنه كده ومنصبه كده، وانت بقيت ربنا خلاك تحت ايده، خلاص أدي مهمتك كويس، وأما تشوفه قول له صباح الخير، إيه المشكلة يعني؟ هو ده ديننا. إنما العيال دي فهمت الدين غلط خالص، فهم الدين غلط خالص، ما تفهمش، قاعدين طول النهار يخانقوا دبان وشهم، وبعدين ايه يجي بقى للمسلمين كمان مكفرهم، يقول لك ده بيزور سيدنا الحسين ده كافر، ده بيزور الولي الفلاني ده بيكفر، ده بيتوسل بالنبي ده بيعمل مش عارف شرك. يعني لا عاجبه المسلمين ولا عاجبه النصارى ولا عاجبه حتى نفسه، ويقول لك انا مسلم. مسلم في انت اصلا مش مسلم من حاجه، ده انت مناكف طول النهار قاعد مناكف خلق الله. المسلم يبقى مستسلم منقاد، عنده سلام كده بينه وبين نفسه مع الاكوان ومع ما حوله. شوف النبي مع الكفار عمل ايه، مع المؤمنين عمل ايه، مع المسلمين عمل ايه، مع المنافقين عمل ايه. كان النبي حيثما حل سلام، حتى حربه كانت رحمه، حتى حرب النبي رحمه. هو كان للنبي صلى الله عليه وسلم بيخبي الحرب بتاعته وما يرضاش يوري الغزوات ليه، عشان يفاجئ الناس، تقوم الناس تستسلم فيما يقتلهمش. لكن لو كان بيقول لهم انا جاي لكم اقاتلكم هيستعدوا، يقوم يستحر القتل، يموت ناس كتير. يبقى النبي رحمته واسعه، يعني حتى يخبي على القبائل علشان ايه، علشان لما يجي بغتهم تقوم القبيله تستسلم ترفع ايديها، يبقى ما حصلش قتل. وبعدين يدخلوا في دين الله افواجا، بعد ما يدخلوا في دين الله بياخد اموالهم بيسيبهم في بلادهم، بياخد مناصبهم بيسيب رئيس قبيله، كل رئيس قبيله رئيس قبيلته برضه، ما خدش منه حاجه، ما كانش بيحارب من اجل دنيا. يعني حتى في حربه كان مسالم صلى الله عليه وسلم للي يفهم، فكان سلما في الاكوان حيثما حل، كان رحمه للناس حيثما حل. فهمت بقى المساله؟ لكن انت هات انت بقى امريكا اهو، مش بغداد استسلمت ودخلت؟ بالرغم انها استسلموا ودخلوا استحر القتل، وهم يدعوا ان هم بتوع الانسانيه. لا، احنا ما فيش بلد تستسلم وتتع والمسلمين يخشوا يقتلوا اهلها. استسلموا قتلهم ليه؟ ما فيش غل اصلا في قلب المسلم. خلاص هو رمى السلاح بتاعه، خلاص اعلمه الطريق الى الله واخليه في بلده زي ما هو، الارض ارضه والمال ماله. وبقى مش كده وبس، ده لما بيسلم يتجوزوا ولادهم ويتجوزوا بناتهم ويعيشوا معاهم. مش الصحابة فتحوا البلدان واتجوزوا منها وعاشوا فيها وماتوا فيها، ولا أبادوا الأجناس وأبادوا الناس وحرقوا؟ ما عملوش كده، لأنهم اتعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا سلما حيثما حلوا، وسلما للأكوان حيثما حلوا، ورحمة على الناس حيثما حلوا. إنما دول ما تفهمش مخهم ماشي إزاي، لأنهم مش عارفين المعاني دي. وبعدين في وسط لما يجي يحصل له خير يقول شفت، قال عشان انا صليت الفجر الصبح، يعني ينسب بقى ان هو اهل لهذا الخير، ان هو اهل لهذا الخير، يبقى كانه معتمد على عمله مش معتمد على ربه. اول ما يحصل له خير يقول اه شوف، اصل انا بواظب على الاوراد بتاعه اذكار الصباح والمساء اللي كاتبها ابن عثيمين، واخد بقى يقول لك كده، يقوم ينسب الفضل اللي جاله مش لله، لعمله، معتمد على عمله، معتمد على عمله، مسكين. فهمت ازاي؟ يبقى ده محجوب. فيبقى لازم واحنا قايلين ان من علامة الاعتماد على العمل ايه؟ قلة الرجاء عند وجود الزلل. قلة الرجاء عند وجود الزلل. إلهي إن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك، وإن رجائي لا يفارقني وإن عصيتك. شفت المعنى العالي؟ ما ياخدوش بالهم هم من المعاني العالية دي. يعني أنا وأنا بطيعك خايف منك برضه، وأنا بعصاك رجائي لا ينقطع، لأن أنا مش ناظر لعملي، ده أنا ناظر لمحض فضلك، أنا ناظر لمحض فضلك مش ناظر لعملي، مش مسنود على حاجة إلا ربي، مش مسنود على عملي. فهمت ازاي بقى المعنى؟ يقوم يقولوا الناس دي قال بتقع في الشرك، بقى الناس دي بتقع في الشرك اللي هي لا تستند الا على الله، وهم اللي مستندين على عملهم يقول لك احنا بتوع التوحيد. توحيد ايه ده؟ انت اصلا مشرك بنفسك، معتمد على عملك، ظنا انك انت هتدخل الجنه بعملك. عملك ايه؟ لا تدخل الجنه الا برحمه الله، ورحمه الله ورسول الله معه مفتاح الجنه، يعني مش هتدخل الجنه الا بالنبي. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني بحقيقته الأولية صلى الله عليه وسلم، اللي هو رحمة ربنا. رحمة ربنا ده معنى، لما أراد الله أن يحول هذا المعنى إلى حس خلق النبي، فكان رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. ف فلما بتقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يعني بنبيك استغيث، ما هي دي رحمته. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وفي الاخر يقول لك لا يجوز الاستغاثه بالنبي. طب مش انت بتقول برحمتك استغيث؟ طب انت بتستغيث بالنبي اهو. اذا كان الناس يوم القيامه بعد ما صاروا موحدين جميعا، حتى فرعون وابو لهب بقى موحد يوم القيامه، لان خلاص ما بقاش كفر وايمان، بقى كله بقى مؤمن بس لا ينتفع بعمله، هيستغيثوا بمين؟ يبقى في عز موقف التوحيد اللي هو لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، يستغيثوا بالنبي، والنبي ما لهمش يا مشركين يستغيثوا بربنا، عشان تعرف. يبقى الاستغاثه بالنبي ده بجائز. اغثنا يا رسول الله، الله، ما هو اللي هيغثنا؟ مين اللي هيغثنا غيره يعني؟ ما هو ده سبب يد من رحمات الله ارسلها لعباده. فانت اذا مسكت في يده فقد عهدت الله ومسكت في يد الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. افهم المعنى. يبقى اللي فاهم المعنى ده مشرك. شرك إيه بقى؟ إذا كنت أنا بتعامل مع الله، ده أنا بتعامل مع رسول الله علشان هو رسول الله لنسبته إلى الله بغير اعتماد عليه. لكن الاعتماد على الله، فهمت إزاي؟ لكن تعطي الواسطة حقها، لأن لولا الواسطة، واسطة الهداية، لذهب كما قيل الموصوت اللي هي الهداية نفسها. يعني لولا واسطة النبي كنت تعرف قرآن؟ لولا واسطة النبي كنت تعرف إيمان؟ لولا واسطة النبي كنت تعرف تعبد ربك أو تنجو أو تدخل الجنة؟ يبقى لولا النبي لضاع، لا ما كانش فيه جنة، لولا النبي ما كانش فيه هداية، لولا النبي ما كانش فيه معرفة لله، لولا النبي. أدي معنى لولا الواسطة، لذهب كما قيل الموصوت، بدليل إنما نقاسم والله معطي، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائق أهل القرب، وأن يسلك بنا مسالك أهل الجزم، وأن يعرفنا إياه ويعرفنا بنبيه معرفة كاشفة للفواضل والفضائل، حتى ننجو من غوائل الهوى ومن مضلات الفتن برحمته يا رب العالمين. ونكمل إن شاء الله ونقرأ المناجاة غدا بإذن الله، علشان ننتهي بقى من كل الحكم حتى المناجاة في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.